بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي المتوفى سنة 63 و400، الله المستعان، لا إله إلا الله، رحم الله أهل العلم، رحم الله، 63 و400. نعم. في كتابه اقتضاء العلم العمل، اقتضاء العلم العمل العمل، اقتضاء العلم العمل، اقتضاء مصدر مضاف إلى فاعله، العمل مفعول به، اقتضاء العلم العمل. العلم يقتضي العمل شرعا وفطرة وعقلا، يعني هذا لأن مقصود العلم العمل. نعم. صلى الله عليك. نعم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى ابن الفضل الصيرفي بن يسابور قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب بن الأصم قال حدثنا هارون بن سليمان الأصبهاني قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان حاء وأخبرنا أبو سعيد الحسن ابن محمد بن عبد الله بن حسناويه الأصبهاني قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن يوسف التميمي قال حدثنا عمران بن عبد الرحيم قال حدثنا الحسين بن حفص قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن أبي عبيدة قالوا قال عبد الله: تعلموا فمن علم فليعمل. هذا لفظ ابن مهدي ولم يذكر لنا أبو. تعلموا عن عبد الله. شو عن عبد الله؟ قالوا قال عبد الله. عبد الله. قال عبد الله: تعلموا فمن علم فليعمل. فمن علم فليعمل. نعم. هذا لفظ ابن مهدي ولم يذكر لنا أبو سعيد الصيرفي في إسناده تميم بن سلمة. وقال ابن حسناويه عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال: أيها الناس تعلموا فمن علم فليعمل. أخبرني علي بن عبد الوهاب السكري قال أنبأنا محمد بن العباس الخراز قال أنبأنا جعفر بن أحمد المروزي قال حدثنا إسماعيل بن محمد بن إسماعيل قال حدثنا ابن فضيل عن إبراهيم الهجري عن أبي عياض عن أبي هريرة أنه قال: مثل علم لا يعمل به كمثل كنز لا ينفق منه في سبيل الله عز وجل. كمثل كنز عن أبي هريرة أنه قال: مثل علم لا يعمل به كمثل كنز لا ينفق منه في سبيل الله عز وجل. الله لا الكنز، الإنسان عنده كنز من ذهب أو فضة مخزون لا ينتفع هو في حوائجه ولا ينفع به غيره، أعوذ بالله. هذا فكل عذاب عليه ويشقى به في الدنيا والآخرة، يشقى به في الدنيا بحفظه والاهتمام به وإشغال باله ويشقى به في الآخرة. يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم. هكذا أيضا من عنده علم ولا يعمل به ولا يعلمه، يعمل بالله، هذا يكون عبئا عليه ووبالا عليه. نعم. أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان قال أنبأنا أبو محمد عبد الله بن جعفر بن درستاويه النحوي قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد قال حدثنا القاسم بن هزان قال سمعت الزهري يقول لا يوثق. قال سمعت الزهري يقول نعم لا يوثق للناس عمل عامل. لا يوثق من الثقة. نعم لا يوثق. لا يوثق للناس عمل عامل لا يعلم. إيش؟ ولا يرضى. لا يوثق. إيه للناس عمل عامل. علم. بالعلم إيش؟ سم. لا يوثق للناس علم عامل لا يعلم. عامل. كذا عندك؟ إيه نعم. لا يوثق. لا يوثق للناس علم. لا يوثق. لا يوثق لا يوثق إيش؟ لا يوثق للناس عمل عامل لا يعلم. لا يعمل. لا يعلم. إيه هذا هو المقصود. اقتضاء العلم العمل. ولا يرضى. ولا يرضى بقول عالم لا يعلم. ولا يرضى. ولا يرضى وضح الكلمه. ولا يرضى بقول عالم لا يعمل. نعم. اخبرنا محمد بن احمد. هذا كلام الزهري. هذا اي عن الزهري كلام صحيح. لا يثق الناس بعلم عامل لا يعمل بعلمه. ولا يرضى قوله وهو لا يعمل به. تقول ما ادري والله ما لا يعمل. لا يوثق بعلم عامل عالم لا يعلم. هذا هو لا الأصل هو المقصود الأول العلم بالعمل. العمل بالعلم تجي بعدها رواية أخرى عن الزهري. نعم بعدها تجي. أي نعم أقل تم أخبرنا كلام الزهري. أيه أسأل الزهري. الكلام الزهري واحد. نعم. أخبرنا محمد بن أحمد بن غزقاوي قال أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثنا سليمان بن أحمد الواسطي قال أنبأنا الوليد بن مسلم قال حدثني القاسم بن هزان قال سمع الزهري يقول لا يرضين الناس قول عالم لا يرضين الناس قول نعم عالم لا قول عالم نعم قول عالم لا يعمل نعم ولا عامل لا يعلم ولا عامل الثاني تمام. لا يرضى الناس لا يرضين الناس قول عالم كذا قول عالم لا يعمل نعم ولا عامل لا يعلم ولا يعني ولا عمل عامل ولا عمل عامل لا يعلم كذا عندك لا يعلم خلاص يعني الناس لا يرضون عمل الجاهل بجهله ولا يرضون علم عالم لا يعمل بعلمه. نعم. أخبرنا القاضي أبو إلى هنا أحسن كلامك واصل.